نقول له طب ماشي انا سألت الشيخ فلان الفلاني وده كيميائي عمل تحليل وقال ان التحليل ده ما فيهوش اي نسبة خمر ولا نسبة دهون خنازير ولا الكلام ده خالص كويس. فبالتالي خلاص انا عندي بينة. هيجي واحد يقول لك معلش دعوة انا مش شارب الحاجات دي حرام او على الاقل يا سيدي شبهة فيها يعني ما تشرب كذا اقول له ماشي ماشي انت مش عايز براحتك بس ما تحرمهاش. ليه؟ لان انا عندي بينة. البينة دي واحد عمل تحليل وقال لنا كذا وواحد ثقة يبقى انا لو عندي بينة ما بقتش مشتبهة. انما لو ما عنديش بينة مش عارف ما حدش ثقة ارتحت الكلام في الموضوع ده فناس بتقول وناس بتقولش فانا من نفسي كده سبتها. لك ذلك وكتر خيرك دع ما يريبك الى ما لا يريبك اتق الشبهات فقد استبرأت. انما اللي عنده بينة يبقى لازم الموضوع ما يتسبش للوساوس. ما كل ما تضرب في منك حاجة تقول لي ايه لا لا لا لا من اتقى الشبهات هتلاقي دينك بقى خنقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. بص العلم بقى يريحك. العلم يريح خلاص. الدنيا اللي مش فاهم لها حاجة يا عم سيب القصة دي عشان ترتاح. طب اسعى انك تبقى متأكد من الموضوع عشان يبقى حلال بين او حرام بين وبس كده خلاص كده. طيب المشتبهات ثلاثة أقسام. شيء يعلمه المرء حراما ثم يشك فيه. يعني الأصل عندي إن ده حرام بعدين شكيت طب وليه ما يبقاش حلال؟ طب ما في ناس قالت كذا أنا الأصل عندي إنه إيه؟ حرام. قال لك لا يحل الإقدام عليه إلا بيقين. طيب الحالة الثانية أن يكون الشيء حلال فيشك في تحريمه. إيه الحكم هنا؟ الشيء حلال ويشك في تحريمه زي إيه؟ مراته. في ناس بتقعد تبقى ايه الشيطان لما يلبسها وبناخد اسئله كتير على كده. قال لها زي ما كنت بقول امبارح كده كنايه من كنايات الطلاق ومش عايز طلاق بس هو كمنه موسوس. قال لها غوري من وش. فواحد قال له ايه ده هل اردت طلاقا؟ قال له طلاق ايه؟ قال له غوري من وش دي ممكن تكون كنايه من كنايات الطلاق. قال له مش عارف ما انا كنت ساعتها مش طايقها. هي كده ممكن تبقى طلاق؟ ايه ده حرمت عليا دي الطلقة التالتة. ايه ده انا جمعتها بعد كده. ايه ده انا وقعت في زنا. ايه ده بص بقى الشيطان كل ده لانه ايه القاعدة دي مش ماشي عليها. القاعدة بتقول الاصل انه ايه حلال وشك في التحريم لا اثر لشكه. الدين حلو حلو اهو. طيب في بقى حاجة من الأول خالص حلال ولا حرام. شيء يشك في حله أو حرمته. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم النبي ما كانش بيأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أتقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. حلال حرام حلال حرام فيسيبها ممكن تكون من الصدقة ده الورع فالأولى تركه. يبقى أنت عندك ثلاث حالات حرام وشاكك في حله سيبه حلال وشاكك في حرمته خليه زي ما هو حلال ولا تلتفت. حاجة في الأول خالص مش عارف هي حلال ولا حرام من الأول اسيبها أولى واتركها. طيب من فقه هذا الحديث أن لكل ملك حمى وأن حمى الله في أرضه محارمه وأن حمى الله في أرضه محارمه. وهذا المعنى أن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يعني إيه؟ يعني الدين يا جماعة على قاعدة الليبراليين بيقولوا ايه؟ انت حر ما لم تضر. تقول له عيني وراسي، يا سلام كلامك ذهب، بس قول لي بقى يعني ايه ما لم يضر؟ ماشي صح، انت حر ما لم تضر، حلو جدا انا معاك، وانا اول الليبراليين على هذا الاعتبار، بس يعني ايه لم يضر؟ انهي ضرر بقى؟ الضرر اللي وقع علي انا، وبانهي معنى؟ على حسب هوايا، ولا الضرر اللي وقع على اسرتي، ولا الضرر اللي بعض الناس شايفاه ضرر وبعض الناس مش شايفاه؟ نمشي انهي ضرر؟ اقولها لك بمثال. هي حره تلبس اللي تلبسه يا اخي، انت مالك مضغوط ببصرك انت يا سيدي؟ عايزه تحس بانها امراه، حلو، حلو جدا. طيب الشباب الغلبان دول بقى اللي ما يقدرش يقاوم الفتن دي، فهي بتضره وتخليه ممكن يعمل فواحش، حلو. دلوقتي ده ما يعتبرش ضرر؟ انا حر يا اخي، وانا عندي سلطان ونفوذ، ماشي، واعمل اللي انا عايزه، وهخلي السلعة الفلانية دي انا محتكرها في السوق، هنزلها باسعار اللي ماشي على هوايا. انت مالك؟ انا دلوقتي ما ضرتش حد، اللي مش عايز يشتري ما يشتريش. طب الناس مش هتلاقي تاكل، انت مش حر، انت بتضر، بس الضرر ده واقع على ناس ومش على ناس. يبقى مين اللي يحط ضابط الضرر؟ هو ده الحمى. الحمى اللي هو ايه؟ اتحرك هنا، شايف الجامع ده كله؟ يا عم اجري فيه، حلو، بس ليك حدود، ابوابه اهي لغايه هنا، اعمل اللي انت عايزه، بره لا. هو ده المطلوب، ان يتحط ايه؟ اطار. الجماعه المنظرين للليبراليه لا يستطيعون ان يقولوا ان الحريه فوضى، لان عارف يعني حريه بالشكل ده؟ انا ضقت في دماغي وانا قوي جدا، ان اخد اللي في جيبك، انا حر يا اخي. انا ضقت في دماغي اغتصب البنت دي، انا حر يا اخي. انا ضقت في دماغي اعمل اللي انا عايزه، محدش بالدنيا يقول كده. انا ضقت في دماغي، انا عربيتي عربية اخر موديل، عايز امشي انا في البلد على 120، مالك انت؟ انت مالك؟ انا عايز امشي على البتاع على 200، مالك انت تحطيلي تقولي امشي على 100 و120 ليه؟ صح كده؟ انا حر. تقول له اه، بالمعنى ده تبقى فوضى. بالمعنى ده لو كل واحد يقول انا حر بمزاجي تبقى فوضى. واللي بينظروا الليبرالية ما بيقولوش كده، لان هم عندهم حاجة ويقول لك دولة القانون. الله، يعني لازم يبقى فيه قانون. انا مختلف معهم في ايه؟ مين اللي بيحط القانون؟ هو ده نقطة الاختلاف كلها. انت بتقول للشعب، وانا بقول لك انت بتمارس على الشعب الغلبان ده، بتمارس عليه ضغوط اعلامية، بتغسل له دماغه. والشاطر اللي يجيب الناس اللي هي مش عارفة حاجة يجيبها عنده ويقول انا اكثرية، انا اغلبية، والصلامة كده يبقى انا كلامي اللي يمشي. عملناها كده برضو ما مشيتش، مشيناها كده برضو بالاغلبية ومش الاغلبية، قال لك لا ما تنفعش، النخبة هم اللي تمام، والنخبة دول 20% بس في البلد، فمش اغلبية، يعني تجيبها كده تجيبها كده برضو هي كده مفيش فايدة. انا بقى بقول له ايه؟ اقول له سبحانه وتعالى له الخلق والامر، له الحكم سبحانه، فالله هو الذي يضع الاطار، اتحرك فين وما اتحركش فين، الدايرة دي هي دي الشريعة، بس كده، هي دي. ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. من فوائد هذا الحديث الاهتمام بصلاح القلوب، لأن في القلب، لأن القلب هو سيد الأعضاء، وفي الجسد مضغة هي القلب، إذا صلحت صلح سائر. يبقى الجماعة اللي بيهتموا بالظاهر على حساب الباطن نقول له أخطأ، وجماعة يقول لك أهم حاجة الباطن وما بيأثرش في الظاهر نقول له أخطأت. طب هات الدليل. أقول له الدليل، انشغالك بالظاهر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الله، إيه ده؟ حاجة جامدة جدا، على حساب الباطن منافقين، فلا ينفعك الاهتمام بالظاهر على حساب الباطن. سهل جدا جدا جدا ان انا البس القميص ده، وان انا التحي اللحية دي، وان انا تلبس الخمار ده والنقاب ده، اسهل حاجة في الدنيا، ما تاخدش معاك اسبوعين وهتبقى سيدنا الولي، سهلة جدا دي. لكن قلب، اخلاق، سلوكيات، فانا نهتم بذلك. طب شفت بقى، يبقى اهم حاجة القلب يا شيخنا. سيبك بقى من القصص بتاعت ايه السنة والسمت الظاهر. اقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. طب ايه اللي دخل تسوية الصفوف في القلب؟ ايه اللي دخل الظاهر ده؟ ايه اللي دخل ده في القلب؟ قال لك لان الظاهر له تأثير في الباطن، والباطن له تأثير في الظاهر. فادخلوا في السلم كافة، بس اهتموا بقلوبكم قوي، لانه القلب ده اهم حاجة. يعني لما قلت لي طب عرفنا ان الاثنين لازم، بس انهي ياخد مني 60% والتاني ياخد 40؟ اقول لك قلبك. اتعلم علم الخشوع. صلاح القلب يكون بامور، كلمتين بقى بتوع التربية بتوعنا. لا يصلح القلب الا بالتعلق بالاخرة، ولا يطهر القلب الا بالذكر والاستغفار.